إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذا في خطاب الله في كتابه عن بني إسرائيل، وكما قال الله جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وهذه العبرة لا تختص بما وقع لهم من العقوبات للأمم من البلاء أو العقوبات أو وقع لمؤمنيهم من النصر وما إلى ذلك، بل العبرة أيضا تتصل بما كان من شأنهم في أخذهم لكتابهم وعملهم بهدي أنبيائهم، وما هي الأسباب التي اقتضت عقوبة الله على من عاقب الله، وما هي الأسباب التي اقتضت بلاء الله في مثل قول الله: وبلوناهم بالحسنات والسيئات، وما هي الأسباب التي اقتضت تمكين الله لعباده المؤمنين وأنبيائه ورسله. هذا كله داخل في هذه العبرة لمؤمن هذه الأمة الذين نزل القرآن على نبيهم عليه الصلاة والسلام. فيقول الله جل وعلا: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. تدبروا في هذا، الله يقول لهم: ولقد جاءكم موسى، إذن جاءكم رسول من عند الله جل وعلا، وما جاءهم به كان بينا. قال: ولقد جاءكم موسى بالبينات، فذكر هذا الاسم معرفا وذكر جمعا ليدل على أن خروجهم عما جاء به موسى وأن عبادتهم للعجل لم يكن سببه إيش؟ أن خروجهم عن دين موسى وعن التوحيد وما عبدوا العجل لم يكن سببه إيش؟ لم يكن سببه النقص في بيان الأنبياء، لم يكن لهم حجة. ولهذا قال: ولقد جاءكم موسى بالبينات، إذن الهدي قد قام والبيان قد قام، كما في قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. فلما انحرفوا عن عبادة الله إلى عبادة العجل لم يكن هذا بسبب حجة قامت لها وجه أو عن نقص في بيان الأنبياء، بل هي حجج باطلة. ولقد جاءكم موسى بالبينات، ليدل على أن الانحراف عن دين الأنبياء ليس له سبب يقتضيه العقل فضلا عن الشرع، لأن الشرع لا يمكن أن يقدر هكذا، لكن حتى من جهة العقل لا يقدر هكذا. ولهذا جاء الخطاب مبينا كمال الدين وكمال الوحي الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام في اقتضاء إيمانهم وتوحيدهم، وأن ما جاء به موسى هو البينات، وأن ما جاء به موسى هو البينات. قال الله جل وعلا: ثم اتخذتم العجل، وهنا جاء الخطاب بثم، وهذا الحرف كما تعرف فيه قدر من التراخي، بمعنى إيش؟ أن العلم قد استقر لهم وبان الأمر لهم، ثم انقلبوا على هذا انقلابا، انقلبوا عن هذا الحق. قال: ثم اتخذتم العجل، وقال الله جل وعلا لهم: اتخذتم العجل، فسمى المعبود ليدل دلالة عقلية على مناقبة بني إسرائيل للعقل والشرع. أما أنهم خالفوا الشرع فلأنهم خالفوا إيش؟ خالفوا إيش في الآية؟ البينات. وأما أنهم خالفوا العقل فلأنهم اتخذوا العجل، والعجل من أظهر المخلوقات نقصا، وكل من كان مخلوقا فإن دليل العقل يدل على أنه لا يصح أن يكون إلها حتى لو كان ممن اختص بوصف في القدر أو الفضل كالأنبياء والملائكة، فإن العقل كما الشرع يدلان على امتناع وعلى عدم صحة أن يكون معبودا. ولهذا بين الله سبحانه وتعالى في كتابه أن الشرك ليس في عبادة الأصنام فقط، بل الشرك هو صرف العبادة لغير الله جل وعلا، سواء كان المشرك به مع الله ملكا أو نبيا أو صالحا أو وليا أو دون ذلك، إلى أن يصل دركات الجهل عند بني آدم إلى أن يعبدوا العجل كما صار في بني إسرائيل لما اتخذوا عجلا من حليهم، ولا ليس عجلا قد خلقه الله وإنما هو صورة كما في قول الله واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم. فهذا الخبر في كتاب الله في قصة بني إسرائيل مسلسل بالحجج العقلية المبينة لمخالفة هؤلاء للعقل من وجوه كما هم مخالفون للشرع. قال واتخذ قوم موسى من بعده، هذا دليل عقلي وشرعي أنهم ما اتخذوا بأمر نبي وحاشا دعوة الأنبياء عن ذلك. قال من حليهم، إذن إنما هو شيء كان مملوكا لهم بل ولا يزال مملوكا لهم. عجلا، فإذن هو على صورة مخلوق والمخلوق الأصل بل ما هو أعظم من هذا المخلوق قدرا كالآدمي أو حتى المؤمن من بني آدم أو الصالح أو النبي لا يكون إلها. قال عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. إذن قوله جل وعلا ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده، إذن تجردوا من الحجة الشرعية والحجة إيش؟ العقلية. إذا كان كذلك قد تجردوا من الحجة الشرعية والحجة العقلية فاتخاذهم العجل محض ظلم لأنفسهم. ولهذا ختمت الآية بلاغة وحكمة من الله في بيان حالهم على حقيقتها، ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. جملة وأنتم ظالمون كما يقال جملة حالية، أي حالتهم لما اتخذوا العجل كانوا إيش؟ كانوا ظالمين. وهكذا هذه الجملة الحالية تطرد مع كل مخالفة لما جاء به الأنبياء والرسل، تطرد مع كل مخالفة إما أن يكون صاحبها ظالما وإما أن يكون صاحبها جاهلا، لأن الخطأ البشري في الشريعة لا يتولد إلا عن أحد سببين. الخطأ لا يتصور تولده إلا من أحد سببين، إما الجهل وإما إيش؟ وإما الظلم، كما قال الله جل وعلا وحملها أي الأمانة وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فلا يتصور وجود الخطأ إلا وهو متولد عن أحد السببين أو أن يكون مركبا منهما. نعم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. الله جل وعلا دلهم على الحق ورجع موسى عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله في كتابه وبين لهم فساد ما هم عليه من الشان، وذكر الله من أمر موسى وهارون ما ذكر، ثم بين الله جل وعلا في هذه الآية أن بني إسرائيل أخذوا ذلك على سبيل المعاندة وقالوا سمعنا وعصينا، فحصل منهم المعاندة، ولما حصلت منهم المعاندة بدأت عقوبتهم من الله. وأول مقامات العقوبة من الله عليهم هو ما ذكر في قول الله وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، لأن عقوبات الله سبحانه وتعالى لمن كفر به لا تتخلف عن الدنيا وتقع في الآخرة، فإن الله لعن الكافرين كما في كتاب الله إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، فوعيدهم عند الله حق كما تواتر في كتاب الله وهدي نبيه عليه الصلاة والسلام. ولكن العقوبات التي في الدنيا نقرأ في قصص الرسل والأنبياء أن الله عاقب من كفر بهم قوما بالطوفان وقوما بالريح الصرصر وقوما بالصيحة وقوما بالغرق في اليم كما في بني إسرائيل في آخر أمرهم إلى غير ذلك. ولكن الذين لم يذكر لهم عقوبة على هذا الوصف من الأوصاف الحسية لم يبرأوا من عقوبة الله، مثل المنافقين الذين ذكروا في القرآن ومر معنا في أول هذه السورة أوصاف المنافقين، الله جل وعلا بيّن في كتابه أنه عاقبهم. في أول سورة البقرة قال الله ذاكرا عقوبتهم: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، هذه عقوبة المنافقين. مثل ما ذكرت في كتاب الله في سورة التوبة قال الله جل وعلا: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. وهذا فقه يجب على المؤمن أن يتدبر فيه ويقع في حق من كفر بالله، وقد يبتلى به الإنسان في بعض المعاصي بقدر ما يقدر الله من العقوبة، كما قال الله كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيح وغيره: إن الله لا يملي للظالم أي يملي له فيزيد ظلما، فزيادته في ظلمه لا تعتبر تمكينا أو إهمالا، وحاشا الله جل وعلا عن ذلك، وإنما تعتبر وجها من إيش؟ من العقوبة. كما أن من أوجه ثواب الله وفضل الله سبحانه وتعالى على المؤمن والذي يعمل الصالحات أنه إيش؟ يجازيه الله في الدنيا ويجازيه في الآخرة. وجزاء الله في الدنيا أنواع. الله قال عن نبي عليه الصلاة والسلام: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب، أليس كذلك؟ هذا جزاء وثواب. ويكون جزاء الله لعبده المؤمن بعمله الصالحات أن الله يوفقه على أو للإقامة على الصالحات، يوفقه للإقامة عليها، وأظهر من ذلك أن يوفقه الله لمزيد من الأعمال الصالحة، كما قال الله جل وعلا: ويزيد الله الذين اهتدوا، ويقول الله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذا زاد الله جل وعلا العبد هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى، قوله زادهم هدى هذا نسميه إيش؟ جزاء. من أعظم الجزاء أن يزيد الله عبده هدى وأن يزيده تقوى، فيكون هذا أعظم من الجزاء لو جاءه بكونه من المتقين مالا أو جاءه أمرا أو شأنا من شؤون الدنيا، وإن كان هذا يقع الثواب به كما جاز الله بعض عباده المؤمنين بالولد ونحو ذلك، وآتاهم المال الذي استصلحوا به شأنهم على وجه صحيح وأصلحوا به شأن الفقراء والمحتاجين، كما قال الله: ولقد آتينا داود منا فضلا. فيوفق الله العبد إذا ما يؤتيه من الأسباب والأحوال المحايدة إلى هذا المعنى الصحيح، فيكون ثواب الله على وجهين: إما أن يثيب العبد بالأعمال الصالحة بالأعمال الصالحة، بزيادة الثبات على التقوى زيادته في الهدى، ويزيده بصرف المصائب عنه، يجازيه بصرف المصائب عنه، وقد يزيده بما هو من الأسباب المحايدة في الدنيا. الأسباب المحايدة مثل الولد، الولد قد يكون عدوا أليس كذلك، وقد يكون فتنة، وقد يكون إيش، وقد يكون خيرا أليس كذلك، فقد يكون الولد عدوا لأبيه كالكافر إذا كان أبوه مسلما. ولهذا قال النبي إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبوه طغيانا وكفرا. ويكون ربما فتنة، إنما أموالكم وأولادكم، ويكون نعمة كالصالح من الولد أو ولد في قول النبي أو ولد صالح يدعو له. ولهذا لما ذكر الله الولد في حق الأنبياء ذكرهم على سبيل النعمة، وهبنا له إسحاق ويعقوب، وجعلهم الله، جعل الله الولد والحفيد، جعلهم إيش، أئمة صالحين ورسلا من رسل رب العالمين. ولم يكونوا مجرد ولد، لم يكونوا مجرد إيش، ولد فقط زيادة، إنما كانوا ولدا صالحا وأئمة، وجعل الله النبوة فيهم. ومثله المال، المال إذا أعطى الله الإنسان الصالح المال ثم استعمل الإنسان المال في طاعة الله وفيما أباح الله، فهذا إشارة خير إلى رزق الله له، وأن الله أراد به خير. لكن قد يفتى عليه المال لا يكون رزقا، لا يكون مصلحة له، لا يكون مصلحة له، بل قد يكون هذا المال سبب ضرر عليه في دنيا أو آخرته أو في كليهما. نسأل الله العفو والعافية والتوفيق لنا ولكم، كما نسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، واجعلنا من أنصار دينك. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم اجعله إماما هاديا مهديا مباركا يا ذا الجلال والإكرام، وأعوانه اللهم اجعلهم رحمة لرعاياهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.